passa. Sempre fez sal. فريسان وسكنسان. وهنكتب بقى تحت هذا الكلام، هكتب شوية كلام هقول ايه من الرسم. فريسان بيبقى لودر اعلى شوية. And low pitch. Louder and low pitch than first sound. Than second sound. The first sound أعلى louder ولو pitch than second sound. يعني شايفين الرسمة first sound عالي خين كده، second sound واطي أقل في الانتنسي بس البيتش بتاعه أعلى، البيتش بتاعه أعلى شوية. يبقى طيب. طيب واضح إن رسمة إن بداية السستول هي الفيرست ساوند وبداية الدايستول هي السكند ساوند. يبقى أنا أقدر أميز الأول، عايزين بقى نميز الحاجات دي الأول اللي هو إيه بقى؟ نميز الفيرست ساوند من السكند ساوند بالايه؟ بالكاركتر. فانت تلاحظ الفيرست ساوند هيبقى صوته عالي وتخين. تخين عالي وتخين. السكند ساوند هتلاقيه واطي ورفيع. بص قدامي. هتلاقي الهارد ساوند بقى بنعمل ازاي؟ هل انت الهارد ساوند بتاعتك عامله كده؟ هل عامله كده؟ بص. فأنا عايزك تسمع كده وتميز الفيرست ساوند والسكند ساوند الأول بالكلام، صوت النغمة، صوت دي بقى تجارب عليه وعلى الناس عشان احنا نخش في الاستوديشن فبنمشي كده واحدة واحدة وتروح جاي والتراني كده تحط السماعة في ايدك مثلا وتروح حاطط ايديك على الكاروت كده أو مع أي حد أي حد وتشوف الصوت اللي مع ضربة الكاروتيد هو الفيرست ساوند، اللي مع نزلة الكاروتيد هو السكند ساوند. الصوت اللي مع ضربة السستول ده السستول. في طريقة برضه نقعد نقولها للولاد نقول لهم إيه؟ بص حبيبي أنت حاطط السماعة فين دلوقتي؟ يعني حاطط السماعة زي حطها على الإيكس. يعني حط السماعة فين؟ على الإيكس كده وخلي المريض يروح لافف شمال. حتى انت اعمل انت الحركه دي، انت اعملها مع نفسك كده انك انت تجيب السماعه وتروح حاططها على الايكس وتيجي تروح لافف بجسمك كده على الشمال. هتلاقي الايكس بتاعتك بقت عامله ازاي؟ بقت فورس بقت جامده. فانت حتى تبقى حاسس الايكس من خلال السماعه نفسها. يعني انت تشوف انت المنظر تبقى حاطط السماعه كده ايه ده، انا حاسس بضربه الايبكس وانا ماسك السماعه في البال. حتى كمان في العينين، بقى كمان مش هتبقى حاسس الايبكس بس بالسماعه كده، تبقى انت حاطط السماعه كده وحاطط كده فتلاقي في ضربه في الديك انا حاسسها وشايفها. حتى اقول لك ايه، بص السماعه طالعه نازله، الطالعه ده سيستول، النازله ده سيستول. الصوت اللي مع الطالعه فيرست ساوند، الصوت اللي مع النازله هو السكند ساوند. يبقى لازم الاول اميز فيرست ساوند لو لو بيتش عن السكند ساوند. فيرست ساوند مع ضربه الكاروتي، السكند ساوند مع نزله الكاروتي، والايبكس ايضا نقدر نعمل بيها تايمنج، ودي بتبقى النغمه بتاعه الفيرست ساوند. اما السكند ساوند بنلاقيه دايما بيبقى هاي بيتش شويه واقل في الانتنسي، فانت تلاقي الهارد ساوند على بعضها بتبقى عارف انت، زي هو اللي بيضرب، عارف اللي بيضرب على الطبله، لما واحد يضرب على الطبله كده في النص الطبله كده تلاقي الصوت عامل ازاي؟ طب يجي ريفلكس كده هي دايما احنا مش كده برضه زي كده في دقيقتين من القلب واضحين جدا اللي هي فيلس ساوند وسكند ساوند. تعالوا بينا بقى نشوف ايه اسباب الفيلس وهارد ساوند، ايه الكوز بتاع الفيلس ساوند. جيتوا غلط ولا ايه؟ طيب معلش معلش اسف. فاللي انا عايز اقوله احنا بقى النظر اللي هو الحصتين اللي جايين، مش احنا قلنا معلش اول حصه الاسبوع نفس التحليل كده معلش عشان يعني نحاول نوفق اي حاجه. فاللي انا عايز اقوله ان دايما يقولوا لنا الفيرز هارد ساوند بما هو الكلوجر اوف مايكرال اند تركست فيرف ميني، اما السكند هارد ساوند زي ما هنشوف هو كلوجر اوف اورد فيرف اند مايكرال. فتعالى كده نشوف الاول ازاي الصمام المترالي بيفتح وازاي بيقفل، ازاي يفتح وازاي يقفل. اول بص كده عندي يقول دي مايكرال فالف كاسبر، بص دي مايكرال فالف كاسبر، دي مايكرال فالف كاسبر. فالمايكرال فالف كاسبر اللي فوق ده مين؟ ليفت فينتر. طب اللي تحت ده مين؟ ليفت فينتر. فتلاقي ايه بيحصل؟ ايه الصمام الترالي بيفتح الى اسفل كده اهو، يروح الدم ايه؟ نازل في الليفت فينتر، صح كده؟ فالقصف يحصل لها ايه بقى بتاع الصمام الترالي؟ القصف بتاع الصمام الترالي تريقيع كده. أول ما الليفت فينتر الدم ينزل فيه فتلاقي القصف تقوم على الدم كده تقوم تقوم. بص تحس إن هو خلاص هيقفله أهو، هيقفله تقوم قصف. يجي الليفت فينتر ينقبض، يجي ينقبض كده يروح قافل المايكرال فالف القصف بهذا المنظر كده أهو. القفلة بتاعت المايكرال فالف دي اسمها الفالفلر كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند. اما المايوكارديال كونتراكشن دي بنسميه مايوكارديال كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند. كده ليه؟ زي ما قلنا معلش انه فيرست ساوند صوته اعلى من السكند ساوند، المسافه ما بين الفيرست ساوند والسكند ساوند هو السيستول، المسافه من السكند ساوند للفيرست ساوند اللي بعده دايستول، وشايفين صوت الفيرست ساوند لاودر ولو بيتش، يعني زي ما تقول هو تخين شويه وجامد عن السكند هارد ساوند اللي هو لو انتنسيتي شويه وهاي بيتش بالنسبه للفيرست هارد ساوند. وقلنا ان احنا عايزين نتعود من النهارده ان احنا نسمع الهارد ساوند بتاعتنا واحنا بنميز الفيرست ساوند من السكند ساوند بالطريقه الصحيحه هي الكاركتر. الطريقه الاوليه اللي احنا بنقولها للطلبه كده في الاول عشان الناس تبقى عارفه، يعني نقعد نقول له حط السماعه على قلبك على الايبكس وحط ايديك على الكاروتن، هتلاقي الصوت اللي انت سامعه مع بره الكاروتن اللي هو الفيرست ساوند والصوت اللي انت سامعه مع نزله الكاروتن اللي هو السكند ساوند. وزي ما قلنا ده احنا كمان ممكن نعمل حركه حلوه ونخلي المريض يلف شمال، ولما المريض يلف شويه شمال هتلاقي ضربه الايبكس كده بقت حلوه فورس كده. فلما تحط السماعه كده على الايبكس بص يا دكتور ساعات تلاقي السماعه قدام الكلاود، بص بقى السماعه وانت ماسكها كده ايه لما ايدك تتحرك يا عم، ده السماعه حاسه ضربه الايبكس كمان. فالصوت اللي انت تسمعه في ودنك مع ضربه الايبكس والفيرست ساوند اللي تسمعه مع الناس كتير سواء سكند ساوند، وقلنا قال الفيرست ساوند اهو صوت تخين شويه ريلاتيفلي وعالي، لكن السكند ساوند مقسوم رفيع وقدام هو ده الايه؟ النغمه بتاعت الفيرست ساوند ونغمه الايه؟ السكند هارد ساوند. فمين يا اولاد؟ طيب تعالوا بينا بقى نقول ايه اللي بيعمل الفيرست هارد ساوند؟ كلوجر اوف مايكرال فالف وكاست اوف فالف، بس بصراحه هو بيدي كلوجر اوف مايكرال فالف اكتر. بس كاست اوف فالف يعني دوره في الفيرست ساوند عبيط شويه. طب ازاي ما هي الكيفيه اللي الصمام الترالي فيها بيفتح ويقفل؟ ما هو ادي المايكرال فالف كاست تاني، ركزوا خلينا عشان نضحك بقى اللي احنا عاملينه. تعرفش ده بقى فعلا كل الكلام. نخلص الكلام ده هو نحط عليه شوية فارما خلص الكاربولوجي نظري كان أخذ كده هو يتضرر وأنا فهمت الكلام ده هو شوية فارما تلزم الشامل على إيه سيناريو تبع تجيب البوكر كده تلاقي المسائل دي مش عارف شد مش دايس مش عدال ده فتجيبه على طول لا تقول خلص فاصحى ف ادي الصمام المترالي اهو دي المايترال فالف كاسل الولاد فوق المايترال فالف كاسل هو الليفت ميتين تحت المايترال فالف كاسل الليفت ميتين. الصمام المترالي بيفتح ازاي؟ زي ما تشوف اللي هو بص عندي كده الصمام المترالي بيفتح الى اسفل لو روح قدام نازل في الليفت فالف كده الصمام المترالي كاسل خفيفه جدا فالكاسل بتعوم على الدم خالص كده على الدم من مع الفيلم بتريفت بيرفكت اصبحت الطول كسر ايه؟ قريبين جدا من بعض فيا دوبك الليفت بيرفكت اللي بينقبض كده اهو يروح جاي قافل المايترا فالف كسر بيقفل بعد الفالف دي لوحدها اسمها الفالف الاومن اوبس فيرست هارت ساوند اما المايوكارديال كونتراكشن اللي بيحصل معاها ده اسمه المايوكارديال كونتراكشن او المصدر اومن اوبس فيرست هارت ساوند. تعالى بقى نشوف ايه الحاجات اللي بتعلي الفيرس ساوند وايه الحاجات اللي بتوطي الفيرس ساوند. الحاجه اللي بتعلي الفيرس ساوند يا شباب ايه اللي يعلي الفيرس ساوند؟ اللي يعلي الفيرس ساوند هو نمبر 1 مايكرو سكيلز. ليه؟ اقول لك سببين. بص يا دلوقتي الصمام الترالي احنا قلنا بيفتح الى اسفل ويرجع الدم يملى يملى يملى يملى وبعدين يقفل. طب لو واحد عنده مايترال ستينوزس خلي بالك دكتور لو واحد عنده مايترال ستينوزس كميه الدم اللي هتنزل من الليفت اتريوم للليفت فنتركل اللي هتبقى كتيره ولا قليله قليله عنده مايترال ستينوزس كميه الدم اللي جايه من فوق الى اسفل قليله فتلاقي بص الصمام الترالي يفتح كده يفتح على الهد كده فالدم ينزل في الليفت بنتري بسيط فبص الكسر تقوم على الدم تقوم على مش هتقوم تاني بقى تقوم حبه صغيرين كده مفيش دم تاني بص المسافه اللي تو كسر بقت ايه؟ كبيره فيجي الليفت بنتري ينقبض يروح قافل المايترال فالف من لور بوزيشن هو تاني نورمال ايه اللي بيحصل اللي احنا قلناه في الاول ان الصمام بيفتح المايترال فالف اوبن الليفت فالف اللي بيحصل له فين مش كده فالكسر فلوت خالص كده على سطح الدم ويبقوا الاثنين نير باي اتش اذر مع الفنتريكولار كونتراكشن بيقفلوا قفله جنتي بتديني النورمال فيرس هارت ساوند لكن لو انا عندي مايكرو سموزز الفيلد اوف ذا ليفت فيلد بيبقى ديمانج دلوقتي تاني مع الاوبننج اوف مايكرو فيلد المايكرو فيلد ليفت مش هتقدر تعمل فلوتنج كتير قوي فيفضلوا يا دوبك يقوموا لحد هنا كده مفيش دم بقى تاني فيجي الصمام المترالي يبقى مفتوح لسه كده هو فتيجي انت مع الليفت فنتريكولار كونتراكشن يحصل كونتراكشن يروح قافل المايكرو فيلد كاست من لور بوزيشن ولذلك المايكرو سموز يعني في الساعه. في بقى حاجه ثانيه يقول لك قارن انتوا حتى لو ترجعوا كده لايام الباثولوجي كانوا بيقولوا لنا ايه اللي عنده مايكرو سموز هو اوتوماتيك كارن ديزيز كان بيقول لك ايه المايكرو فان كاست سي وفايبروتيك سي وفايبروتيك فهو بيقول لك ايه انت تخيل الصمام المترالي بتاعك النورمال اللي هو بيبقى صمام رقيق كده ومميل ورفيع فتلاقي الكاست بتفتح وتقفل فتلاقي القفله كده عامله صوت الفيرس ساوند النورمال الفيرس ساوند اللي هو بسيط لكن هل بقى تو كاست بقى سي وفايبروتيك وقفلهم كده مع بعض يعملوا صوت اعلى شويه وهم شبهوا يعني بعض الكتب يعني بتتهرج شويه طبعا عارفين التهريج الميديكال بيفهم بعض شويه يعني بص هتلاقي الدكتور كده وبوليسيه بتبقى صعبه شويه لما هو لاقي حد يقول لك يا راجل وكاننا بدل ما احنا بنقفل اللي هو المايكرو فالف كاسر يعني نورمال بدل ما بنقفل كراستين نوت بوكس كده يعني بنقفلهم على بعض لا هيبهم المايكرو فالف كاسر بسيط قوي هيبقى تو تكست بوك فلما يقفلوا على بعض يعملوا صوت جامد قوي ظريف هو ده الدكتور ده اخره زي ما احنا قلنا يبقى ده اللي هو الواي فيرس is hard sound, يبقى اللاود في المايكرون استينوز. طيب يبقى دي اول حاجه اللي على الفيلس ساوند وايتر صوت. الحاجه الثانيه عندك ايه يا دكتور؟ بص مكتوب سيستميك هايبرتنشن، فانا عايزك تركز لي الجمله دي لو سمحت. هو مكتوب ايه؟ سيستميك هايبرتنشن مع حدوث الليفت فينتريكولار هايبرتروفي. يعني عايزك تعمل سؤال معلش، انا عايز اقول ليفت فينتريكولار هايبرتروفي يو سيستميك هايبرتنشن، او ايه كمان؟ ايه اللي يخلي الليفت فينتريكولار او اورتا ستينوس؟ او ايه؟ اورتا ايه؟ ستينوس. يعني عمليه بسيطه. لفت تريك هايبرتروفي يو تو سيستميك هايبرتنشن او طب ليه بقى؟ ما هو يا ولد مش الصمام المترالي يا دكتور مش هو فتح كده؟ الصمام المترالي فتح كده فده اللي نزل فالكاست بوم بوم بوم بوم يجي لفت تريك يعني جسم بقى ايه؟ الكلوجر اوف مايكرون فاير كان اسمه فايكرون كومبوننت او المايكرون كونتراكشن اللي بيحصل ده مصدر كومبوننت في اذا كان لفت تريك عامل لفت هايبرتروفي فده بيخلي المسكولا كومبوننت اوف فيرست هارت ساوند يبقى اعلى من الطبيعي والحكايه دي بتحصل بتاع الليفت فينتريكولار هايبرتروفي. خلي بالك عشان الطلبه يفهموا الحته دي غلط، يفهموا الحته دي غلط. بص يقولوا ايه؟ ايه اللي بيعلي فيرست ساوند؟ فيقولوا مايكروسونس كويس. وايه كمان؟ فيقولوا سيستميك هايبرتنشن. لا السيستميك هايبرتنشن هو نفسه ليس له تاثير مباشر على الفيرست ساوند، ولكن التاثير بيبقى اندايركت بحيث ان السيستميك هايبرتنشن بيعمل ليفت فينتريكولار هايبرتروفي الاول، فلما يعمل ليفت فينتريكولار هايبرتروفي يقوم يخلي الايه المصدر كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند يبتدي طبعا ايه يتزايد. يعني هي دي تقريبا النقطه اللي انا كنت عايز اقولها. يبقى بص يا دكتور، طب سؤال ليكم، سؤال ليكم. الارتيريال بلاد بريشر اللي هو السيستميك بلاد بريشر دايركتلي له علاقه بانهي كلوجر بانهي فيلف؟ اهو دي بص يا دكتور، مش ده الليفت فيرتل اهو، ده كده الليفت فيرتل اهو ده، ودي ايه؟ الاورتيك فالف كاسر اهي. فطبعا الاورتيك فالف كاسر لما تيجي تفتح، لما تيجي تفتح تفتح مين اللي بيفتحها؟ ليفت فيرتل بريشر. طب مين اللي بيقفل الاورتيك فالف كاسر؟ البريشر فين؟ الاورتا. يبقى الاورتيك بريشر هو المسؤول عن الكلوجر اوف ايه؟ اوف اورتيك فالف. يبقى عشان كده لما اجي اقول لك كيف يؤثر السيستيميك هايبرتنشن دايركتلي على الهارت ساوند، هتقول لي بيعمل فورس فول كلوجر للاورتيك فالف، وده سيؤثر على السكند هارت ساوند وليس الفيرست هارت ساوند. يبقى إذا كان المريض عنده هايبرتنشن فلا يحدث من الهايبرتنشن بشكل دايركت اكسنتويشن أو لاودنس في الفيرست هارت ساوند خالص، لكن متى يحدث لو الفيرست ساوند في السيستميك هايبرتنشن ده؟ لما السيستميك هايبرتنشن يعمل ليفت فينتريكولار هايبرتروفي. يبقى أنت بقى قول إيه؟ المسكولار كومبوننت بيرتفع في حالات الليفت فينتريكولار هايبرتروفي، سواء كان السبب بقى سيستميك هايبرتنشن، كان السبب مثلا أورتيك ستينوزيس زي ما أنت خلاص يا دكتور. طيب إيه كمان سبب ثالث؟ مكتوب التاكيكارديا. ليه بيعلي الفيرست ساوند؟ ليه؟ بص يا دكتور، سؤال ليكم، هي التاكي كارديا بتعمل ايه في التايم اوف ذا اسكول؟ تقلل ولا تزودها؟ يبقى التاكي كارديا يقول لك بتعمل شورتنينج في التايم اوف ذا اسكول. وانس ان التاكي كارديا بتقلل التايم اوف ذا اسكول يبقى الفيلنج، خلي بالك الفيلنج اوف ذا فنتركل هيقل. طب ما تيجي كده نعمل ديكريس في الفيلنج اوف ذا فنتركل. بص ادي الصمام المترالي هيفتح، طبعا في بقى تاكي كارديا، فدوك الصمام المترالي هيعوم يعوم، مفيش بقى دم تاني ملا، لان انا عندي تاكي كارديا، عندي تايم اوف ذا اسكول قليل، التايم اوف فيلنج اوف ذا فنتركل قليل، وبالتالي الصمام المترالي طبعا يا دوبك هيعوم يعوم بس كده، ويجي الليفت فيرتيكال ينقبض فيروح برضه قافل المايكرو فيرتيكال برضه من لور بوزيشن، يبقى اصبح انا عندي ثلاث اسباب رئيسيه بتعلي الفيرست هارت ساوند: مايتر ستينوزيس، ليفت فينتريكولار هايبرتروفي، والثالثه تاكي كارد. السؤال بقى ازاي انا اقدر اعرف ان الفيرست ساوند لو ازاي اقدر اعرف الفيرست ساوند لو في العيان بالاكسبيرينس او بالخبره؟ انت لازم تسمع نفسك، لازم تسمع ناس كتيرة عشان تقول الفيرست ساوند انا بدأت اتعود عليه، فلما بيعلى بيبقى هو خلاص بعرف انه عالي. وحاجة تانية برضو، ازاي انت تكون فير؟ ما تنساش يا دكتور ان احنا قلنا في البالبيشن في الايبكس ان احنا وي كان بالبيت فيرست هارت ساوند، متى يصبح الفيرست ساوند بالبيت؟ اذا كان في الاول. يبقى الفيرست ساوند لو كان بالبيت خلاص انا حاسه بيجي هيبقى فيري لاود في السماعه، ولعل السبب يكون مايكروسينوزيس او تاكيكارديا او ليفت. طب ايه الحاجات بقى اللي بتقلل الانتنس للفيرست ساوند؟ نقول عليه ويك فيرست ساوند، او نقول عليه مافل، او نقول احسن لو انتنسيتي فيرست ساوند، او كلمه ايه مافل. مافلد يعني، او كلمه مافلد او فيرست هارت ساوند، مافلد فيرست ساوند يعني ويك فيرست ساوند، يعني فيرست ساوند انتنسيتي قليله، لو انتنسيتي فيرست ساوند. طيب قول لي بقى جميل، ايه اللي يخلي الفيرست ساوند مافلد يعني لو انتنسيتي؟ تقول لي بقى الاول هو ايه اللي خلى الفيرست ساوند موجود؟ الكلوجر اوف ايه؟ مايترال فيرب. عشان كده مكتوب عندك في اللوج انتنسيتي ايه؟ مايترال انكومبتنس. يبقى انا على كلمه مايترال انكومبتنس اهو، يعني الصمام المترالي ما بيقفلش. خلاص الصمام المترالي ما بيقفلش، ما انت عايز ايه بقى؟ ما انت عايز ايه؟ ما بيقفلش، بيعمل صوت ازاي؟ ده اول سبب. السبب الثاني مكتوب ايه؟ كالسيفيكيشن في المايترال فيرب. طبعا الحقيقه كلمه كالسيفيكيشن في المايترال فيرب الكلمه الواحد زمان هيقول لك الله، طب وليه ده؟ ما هي المايترال فيرب القصر هيقول لي المايترال فيرب القصر، ما الاثنين كده لما يبقوا كالسيفايد كده هيبقوا كده ستوني كده زي الحجر يقفلوا على بعض يعملوا صوت عالي. لا لا لا، الكالسيفيكيشن في الصمام المترالي بص بيعمل ايه؟ بيعمل يعني بيعمل ديستابيليتي او بيقلل الموبيليتي اوف ذا مايترال فيرب كاست. خلي بالك هتلاقي بص الصمام يا دكتور بيلبس ايه؟ بص ازاي يفتح يقفل، يفتح يقفل على طول يعمل صوت. يعني بص لو في هنا كالسيفيكيشن تلاقي مايترال فيرب كاست تفتح بالعافيه كده وتيجي تقفل تقفل بالعافيه، مفيش بقى الموبيليتي اللي هي بتاعت المايترال فيرب كاست الطبيعيه. عامل زي باب العربيه، لو انت مسكت باب عربيه كده سليم وتيجي تقفله تروح مرسوع لزعه حلوه كده، لو جيت مسكت باب عربيه ستيف تيجي تقفله تيجي تقفل بالعافيه وتلاقي الصوت اللي قافل حتى مش واضح. يبقى ده هنا سؤال مهم جدا، ليه هنا بيحصل في الكالسيفيكيشن مصدر من الفيرست ساوند؟ كله عشان الموبيليتي بتاعت المايكرو فيرب كاست بتبقى ريستريكتد. طب ايه كمان يا اولاد؟ انتوا قلتوا لي من شويه انه من ضمن اسباب الفيرست هارت ساوند هو مايوكارديال كونتراكشن اللي هو اسمه ايه؟ الماسكولار كومبوننت. طب ما تيجي نعمل ضعف في المايوكارديال، نعمل ضعف في الكونتراكشن اوف ذا ليفت فينتريكل على سبيل المثال، يبقى ايه؟ هارت فيلر. لو واحد عنده ليفت فينتريكولار فيلر وقف قدام كلمه هارت فيلر، او مثلا مايوكارديتس مثلا هارت فيلير، او مثلا ايه مايو كارديتس. يبقى العيان ده اللي هو عنده الحكايه دي عنده هارت فيلير او مايو كارديتس هتلاقي الهارت ساوند صوتها بيبقى واطي. ولذلك انتوا فيكم ناس عندهم اطفال، طبعا اللي عندهم اطفال، في ناس عندهم اطفال جدا، في ناس عاملين. طب يا جماعه اللي عندهم اطفال دول هتلاقيهم درسوا روماتيك فيفر، درسوا روماتيك فيفر ولا لسه درسوها؟ لسه. طب كويس. فروماتيك فيفر يقول لك عليها ايه؟ يقول لك من علامات الروماتيك فيفر ان هي اكتف، يعني الهارت ملتهب زي ما بيقولوا، مصر ليه أبهرت سنة واي بأنه بيحصل لو انت تذكروا الكلمة دي في الروماتيك فيبر كلمة كان كاربايتس بيحصل كاربايتس وكلمة كاربايتس دي معاها مايو كاربايتس فإذا التهب المايو كاربيان هذا يؤدي إلى ضعف شديد في الماسكولر والمونا والسيفيريست هارت ساوند ولذلك كانوا دايما يقولوا لنا إذا حدث مفلنج في الهارت ساوند يبقى ده معناه على طول ان ده في هنا اكتيفيتي روماتيك فيفر هيقول لك تفتكر روماتيك فيفر اكتف ولا لا يعني في عباره اخرى انت شايف ان في كاربايتس في العيان اه شايف ده ايه الدليل سبب الهارت ساوند بتاعك بص ده القلب بص بيعمل ازاي بص ده القلب بيعمل كده اهو ده هو بيصدر اهو القلب ما بيعمل فين فين الهبده دي فين؟ ما فيش هبده خالص فالعمليه ضعفت قوي دي اسمها مفلنج اوف هارت ساوند نتيجه مايكاربايتس يبقى دول الثلاث اسباب الرئيسيه اللي تخلي الفيري ساوند مفلنج نبدا بقى سؤال على سؤال على شمالنا بيقول كيس او بيشنت از مايكاربايتس مريض عنده مايكاربايتس فيكم ناس لخبطوا الجدول النظري مش كده؟ فيكم ناس لخبطوا مريض عنده مايكاربايتس فين الساوند المريض عنده مايكروسوس فين الساوند اكتب عليه نوت لاود فين الساوند نوت لاود ايه اللي يخلي مايكروسوس يبقى فين الساوند مش عالي اول اجابه بقولها له كان السيتيك مايكروسوس يعني ساعات اولاد بيحصل مع المايكروسوس كان ديشن في فالمفروض المايكروسوز يخلي الفيل ساوند لو المايك فايل بتكسر ايه كالسيفاي ستيف يبقى الفيل ساوند مش هيبقى طب ايه كمان؟ هتقول اسوشيت المايكروبيتش يعني الصمام في ستينوزز وفي انكومبتنس في ان واحد طبعا في واحد هيجي يسالني يقول لي طب ازاي الصمام يبقى فيه ستينوزز وانكومبتنس في وقت واحد ده السؤال اللي هو دايما يعني ايه احنا بنساله طبعا هو السؤال ده عارف جاي ليه؟ ليه انت بتسال السؤال ده معلش؟ انت بتسال السؤال ده لانك انت بتعتقد ان كلمه انكومبتنس يعني الصمام وسع حاسس مؤخر الصمام الانكومبتنت يعني الصمام واسع فبالتالي الصمام ازاي واسع يبقى ضيق فالعمليه ايه؟ صح احنا نرسم رسمه بسيطه عشان تقتنع ان ممكن الصمام يبقى واسع وممكن يبقى او يعني يبقى سوري انكومبتنت وممكن يبقى ايه؟ وممكن يبقى ستينوس او اعمل حاجه تاني ارسم كده ثلاث صمامات جنب بعض كده ودي كمان واحد يا عم عشان خاطرك الله ده النور دي اسمها يا اولاد الحته دي اسمها الفالف رينج ودي اسمها الكاسل والخط اللي هو اللاين اوف كونجر ده اسمه الكونجر ده اسمه الكونجر يبقى هنا دي كسر ودي كسر ما بينهم في ايه؟ ما بينهم في لاين اوف كلوجر اللي هو ايه؟ الكونشر بيسموه والمايترال فالف رينج يعني اعتبر ان ده المايترال فالف طبعا عايز اعمل بقى ايه؟ عايز اعمل استينوزس اهو ادي الاستينوز اهو حصل لي فايبروزس فين؟ عند الكونشر تخيل بقى في هنا فايبروزس هنا في البريفيرس هنا فايبروزس وهنا فايبروزس خلي الصمام يفتح هيفتح كويس ولا مش هيفتح؟ مش هيفهم اللي فيه ايه؟ ستينوسس. ليه بقى؟ لان لما حصل روماتيك فيفر خلي بالك وحصل التهاب في الكسر انفلاميشن في الكسر كان الانفلاميشن مور ماركت عند اللاين اوف كلوجر فعمل فايبروزس في الكوميشر عند اللاين بتاع الاوبننج والكلوجر بتاع الصمام فالصمام مش عارف يفتح. يجي حاله ثانيه بص بقى الحاله الثانيه عباره عن ايه؟ تلاقي الميترال فالف كسر يا دكتور تحس انت كده انه الميترال فالف كسر كشف بص كشف ازاي؟ الكسر بقى ايه؟ لان الالتهاب ليه بقى في الكسر كلها في خلاها حصل فيها ايه؟ فايبروسس. فالفايبروسس دي خلت الكسر دي صغيره، الكسر دي صغيره اقفلي بقى مش هتقفل. هل الاندو سعيد؟ لا الكسر اللي كشف هو ده الكومبلكس. طب ايه رايك بقى لو انا هجمع ما بين الاثنين؟ اهي خد الرابعه. اهي يا عم اهي كده واهي كده اهو اهو تمام كده اهو 90 كده اعمل كمان هنا استينوزس هنا كمان. يعني ايه رايك لو انا جايب التهاب بقى في القصر فالقصر يا دكتور كشف بص القصر هنا حصل فيها ايه؟ بص كشف بين الكونتكس ات ذا سيم تايم في فايبروسس عند الكوميشن عامل زي الاستينوسس كده. فانت لو جمعت الاستينوسس والانكونتكس في وان فالف اتس بوسبل انك انت تعمل فايبروسس عند الكوميشن الاستينوسس شرنك كاست الكونتكس يبقى انت تشعر ان لازم بان هذا السمار لو بيفتح على مصر عالي مش عارف يفتح لو بيقفل برضه مش هيقفل يبقى اسمها مايكرو استينوسس ومايكرو الكونتكس اللي احنا بنسميها في العلم يقول لك عنده دبل مايكرو ليشن يعني السمار نفسه زي باب الكلام يعني انت هذا الباب بتاع الاوضه كده اي باب اوضه كده واعمل ستيفنس المفصل بتاع الباب خلاص حاول تفتح الباب على الاخر مش هيفتح ادي استينوسس. طب صغر حجم الباب عن الفريق اقفل الباب مش هيقفل يبقى اذا هو ده الايه المعنى. يبقى نقول ايه اللي يخلي المايكرو استينوسس موجود بس الفيل الساوند مش عالي قوي يبقى اي ام سسبكتنج كالسيفاي مايكرو استينوسس او كالسيفاي مايكرو فيل او ان في ايه مايكرو الكونتنس اسوشيتد مع المايكرو استينوسس ساعات الاثنين بيبقوا مع بعض. في حاجات بقى انا بسيبها مالكش دعوه انك خليك في الباب تعالى بقى نشوف بعد كده هتلاقي ايه يبقى فيل ساوند لاود فيل ساوند مافلد او الفيل ساوند فاليبل انتنس انما لقاء بقى في الاي اف هتلاقي العين اللي عامل ازاي هتلاقي العين بص كده الفيل ساوند ايه او الهارد ساوندز كلها مش الفيرس بس عماله تعلى وتوطى وتوطى وتعلى وتضبط وتعمل دي مع الاي اف هنبقى ندرسها بعد الباب. تعالوا بقى يا اولاد نشوف حاجه ثانيه دي مهمه جدا جدا وهو السكند هارد ساوند. هو السكند هارد ساوند يا اولاد في رايكم بقى السكند هارد ساوند في رايكم سببه ايه؟ كلوجر اوف اورت فال اند ايه؟ بالمونري فال. يبقى سبب كلوجر اوف اورت فال وبالمونري فال. بص حبيبي خلي بالك معايا دلوقتي انت لو تاخد هتلاقي ده كده بص كده دكتور ده كده الليفت فال اهو بص كده ده كده الليفت فال اهو وده مين ده؟ ده الاورتك فالف كسر خلاص الليفت فالف مين اللي بيفتح الاورتك فالف كسر؟ ليفت بالبريكولار بريشر. طب مين اللي بيقفل الاورتك فالف كسر؟ البريشر فين؟ اللي في الاورطه. نفس الكلام بينطبق على مين؟ بينطبق برضه على البلمونري فالف هو كمان يبقى مين اللي بيقفل الاورتك فالف؟ اورتك بريشر. مين اللي بيقفل البلمونري فالف؟ البلمونري بريشر على الله. يبقى خلي بالك هنا خلي بالكوا ان الفيل ساوند دي مهمة قوي يا ولاد ان الفيل ساوند بيبقى فيه تو كومبوننتس مايكرو كومبوننت وترايكاستيك كومبوننت بس احنا ايه اهملنا الترايكاستيك كومبوننت ومين الليكتد مش مهم لكن هنا لا الاورت كومبوننت له ميزان والبلمونري كومبوننت له ميزان تاني لان هما الاثنين صمامين بيقفلوا مع بعض بس واضح من كلامي ان حيث ان الاورت بريشر عالي ويبقى البولاري بريشر اقل شويه، يبقى الاورت كومبوننت هيقفل قبل البولاري كومبوننت بحاجه بسيطه. صح كده ولا لا؟ تمام. طيب طب مين اللي فيهم اللي هو لاود اكتر من الثاني؟ اورت كومبوننت ولا البولاري كومبوننت؟ انا حاسس ان الاورت كومبوننت هيبقى مور لاود، لان مين اللي بيقفله؟ اورت بريشر. فاحنا نقدر نسمع السكند ساوند اورت كومبوننت لو فاروس البيلي كورنيا. يعني جنابك لما تحط السماعه على الايبكس هتسمع ايه على الايبكس ده اهو؟ السكند ساوند ده، السكند ساوند ده ده الاورت كومبوننت. على الكاست كيريا سكند ساوند اورت كومبوننت، على الاورت كيريا سكند ساوند اورت كومبوننت، على البلمونري كيريا اسمع سكند ساوند اورت كومبوننت زائد السكند ساوند بلمونري كومبوننت. لان السكند ساوند بالمونري كومبوننت بيبقى ضعيف ولا يسمع الا على البالمونري. يبقى السؤال يا ايها الشباب، يبقى اين يجتمع التو كومبوننتس؟ عند البالمونري اريا. طب انا لما بسمع انا يا اخويا اسمع نفسك كده في البيت، تيجي تسمع انت البالمونري اريا عندك هتلاقي عامل ازاي؟ البالمونري اريا هتلاقي بص كده اهو، فيرست ساوند سكند ساوند عادي، فيرست ساوند سكند ساوند عادي. يعني كده السكند ساوند مش كده، هو المفروض لو انا هكبر بقى واوضح الصوره، سكند ساوند المفروض يبقى عامل كده اهو. بص لو زي ما بنسمعش دي ما اقدرش اسمعها الا في احوال معينه. احنا النهارده هسمع السكند ساوند وهو وان كومبوننت، هسمعه دقه واحده مش ديفرنس، مش حاجه ميجوز. طب زي ليه؟ لان الاورت كومبوننت والمونو كومبوننت بيقفلوا يعني ورا بعض على طول، وانا مش هقدر اسمع هذا الكلام، ولكن انا اتحدث لسه عن حاجه اسمها السبليتنج اوف زي سكند ساوند. تعالى نشوف بقى مين اللي بيعلي ومين اللي بيوطي، هو مين المتحكم البريشر في الاورطه او البريشر في البلمون. الحصه النهارده من اقصر الحصص وقتا في العالم. في حصص كده اللي هي جايه هفه كده، كان حصه كده صغيره ازاي ما اعرفش. ما تزعلش. طيب بتنبسطوا. بصوا ده. بس اوعوا تصوموني بقى عشان انا عايز اقول لكم على حاجه كده. بصوا يا اولاد اهو، الرايت فينتر ده الليفت فينتر اهو يا اولاد اهو، ارسم رسم كده الليفت فينتر دي، وده ادي الاورت فالف كاسك، الاورت فالف كاسك ده البريشر اللي بيقفل الايه؟ الصمام. ده البريشر اللي بيقفل الصمام. يبقى مين؟ مين اللي بيقفل الاورت فالف كاسك؟ الاورت بريشر. طب مين اللي هيقفل البالمون فالف كاسك؟ البالمون بريشر. فتعالى يا جميل نشوف ايه الحاجات اللي تعلي الاورت كومبوننت اوف سكند هارت ساوند. يعني ايه اللي يخلي بالبلد ده يبقى ايه؟ سيستميك هايبرتنشن. هيقفل اهو، اهو بيرزع اهو. يبقى تاثير السيستميك هايبرتنشن كان مباشر، كان مباشر على الكلوجر اوف اورت فالف. لكن هل التاثير كان مباشر على في الساوند؟ لا. ده لازم يعمل سيستميك هايبرتنشن في حاجه. طب ايه كمان يا دكتور؟ هتلاقي مكتوب عندك حاجه اسمها ايه؟ بص ايه؟ اورتيك انيوريزم. يعني لو الاورطه ده عمل كده انيوريزم كده. ليه بقى؟ لان الانيوريزم ده بيسموه ايه؟ بيبقى ماجنيفاير. الانيوريزم ده بيبقى ماجنيفاير، ويبقى جنبه آلة العود. العود. آلة العود. بتبقى عبارة عن ايه؟ يعني زي بوكس كده، ايزونيتد بوكس، يعني حاجة تتلاقي كده. فبالظبط السكند ساوند هنا بيعلى قوي بسبب الماجنيفيكيشن بتاع هذا الاورتيك انيوريزم الشهير. هو الحقيقة ما بيبقاش نوع خلايا الاورتيك، هو مش ماجنيفيكيشن بالظبط، هو مش ماجنيفيكيشن بالظبط، هو رينج. هتلاقي الصوت بيرن، الصوت بيرن، لا هو رن. طبعا هتقولي طبعا اعرف ازاي؟ مش عارف تعرف، بس تبقى متخيلها يعني. يعني عارف انت الصوت، يعني معلش صوت، يعني انت تقدر تميز اخوك لو انت قاعد في البيت كده ودي اخوك نادح عليك، تقدر انت تميز ولدنا ونده عليك من الاوضه اللي جنبك ونده عليك من الحمام. الناس ليه؟ لأن الحمام مكان فاضي وتشعر إن فيه رنة بالصوت. فده الأورتيك. كل بقى الحاجات دي تيجي بقى في الإم سي كيو. أورتيك أنيوريزم يعني لاودنس سكند ساوند أورتيك كومبوننت، أيوه. أو لو قال رينجي، أيوه برضه هي. يبقى ده السببين الرئيسيين اللي يعلوا الإيه؟ الأورتيك كومبوننت سكند هارت ساوند. السؤال يا جميل، إيش عرفك ان السكند ساوند العالي ده اورت كومبوننت؟ هتلاقيه سكند ساوند. ازاي تعرف ان ده اورت كومبوننت؟ هو اللي لو هتلاقي لو السكند ساوند مسموع اول اوفر ذا ريكوردر، ده السكند ساوند عالي هنا على الاورت هيريا، والسكند ساوند عالي هنا على الاورت هيريا، وعالي هنا على الايبس كله. طبعا انت تقدر تميز، لا ساعات اقول لك بتميز يا جدع، حط السماعه على الايبس وحس الكاروتين، هتلاقي مع نزله الكاروتيد الصوت عالي قوي. نفس الكلام هنا مع نزله الكاروتيد الصوت عالي، هنا الصوت عالي، يبقى ده سكند ساوند وموجود لو اول اوفر ذا كوريان، يبقى ده الاورتيك كومبوننت. طب ايه اللي يوطي بقى الصوت ده؟ اللي يوطي الصوت ده ببساطه ايه يا دكتور؟ قلل البريشر في هذا المكان. قلل البريشر في هذا المكان كده مثلا، يعني ايه؟ البريشر لو، لو انت قللت الضغط هنا في الاورطه اكيد هيحصل ايه؟ هيحصل ان الاورطه كومبوننت هيقفل. طبعا ايه؟ هيقفل بالراحه، او الاورطه الباب بيقفل بالراحه. طب ايه يعمل كده؟ ايه رايك في اللي عنده مثلا سيستميك هايبوتنشن، واحد ضغط واطي، يبقى الضغط هنا في الاورطه واطي، فيجي يقفل، هيقفل الايه؟ البتاع ده ايه؟ العافيه. طب ايه رايك لو واحد عنده ايه؟ اورتيك، تخيل واحد عنده اورتيك سكينوزس، يبقى كميه الدم اللي هتعدي من هنا هتبقى ايه؟ قليله. فبالتالي الاورتيك سكينوزس ده بيعمل ايه يا اولاد؟ لو كارديا او اوت. فلو في اورتيك سكينوزس وعمل لو كارديا او اوت، يبقى البريشر هنا مفروض هيبقى ايه؟ هيبقى قليل. فيجي الاورتيك فالف يقفل ايه؟ بالراحه. يبقى تاني، يبقى حيث ان الاورتيك فالف اللي بيقفله هو البريشر في الاورطه، وبالتالي لو حصل هنا سيستميك هايبوتنشن، لو حصل هنا سيستميك هايبوتنشن هيحصل ايه؟ هيخلي قفله الاورتيك فالف تبقى قفله بسيطه جدا، يبقى الاورتيك كومبوننت قفل. ايه كمان؟ اورتيك ستينوزس. انا عندي اورتيك ستينوزس، يبقى كميه الدم اللي هتعدي من الاورتيك فالف قليله، يبقى كميه الدم اللي هتروح للاورطه قليله، يبقى البريشر في الاورطه قليل، يبقى الكلوجر اوف اورتيك فالف هيبقى ضعيف. طب عايز اسال سؤال، يبقى تاثير الاورتيك ستينوزس ايه بقى على السكند ساوند اورتيك كومبوننت؟ بيعليه ولا يوطيه؟ بيوطيه. طب قول لي رايك ايه بقى في الاورتيك كومبتنس؟ هيعليه بقى ولا يوطيه؟ تمام؟ اورتيك كومبتنس يعني الاورتيك فالف ما بيقفلش، يبقى برضه ايه؟ هيوطيه. يبقى خلي بالك كده عشان ما تنساش تاثير الاورتيك ستينوزس والاورتيك ريجيرش على السكند هارت ساوند اورتيك كومبوننت، قلقص الاثنين زي بعض، مفلنج اوف السكند ساوند اورتيك كومبوننت. يبقى هنا الاورتيك ستينوزس و الاورتيك انكونتنس، الاثنين بيعملوا مفلنج اوف اس 2 قوانين الاورتنج تمام كده. طب ما تيجي يا عم الحاج نطبق نفس الكلام اللي احنا قلناه من شويه على مين؟ على البلمونري كومبوننت. على البلمونري كومبوننت. البلمونري كومبوننت ده ايه اللي هيعليه؟ ايه اللي يعليه؟ حاجه واحده بلمونري هايبرتنشن وسيب اي حاجه. هو البلمونري كومبوننت. طب سؤال يا دكتور ايه؟ طب سؤال ده احنا قلنا السكند ساوند لما يبقى لاوي، خلي بالك لما السكند ساوند يبقى لاوي مش عرفني ان السكند ساوند اللي هو لاوي ده انا هوطي الكمبور معايا على هوطي كده او كمبور الهيبس والكلوبرز والريبورت جيب الريبورت يعني المكان اللي هو مكان الخارق اللي احنا بنفحصه وبنشوفه وبنسمعه الريبورت. طب لو كان البلمونري كومبوننت هو اللي عامل، لو كان البلمونري كومبوننت هو اللي عامل يبقى ده البلمونري هايبرتنشن. فلاحظ ان البلمونري كومبوننت او السكند ساوند بارتيكولري هيبقى فيري لاود قوي على البلمونري بس، هو في اي حته ثانيه تلاقي السكند ساوند عالي جدا جدا جدا. طب ما تيجي تقارن بقى في حاله البلمونري كومبوننت، قارن السكند ساوند على البلمونري مره وقارن مره على الاول عشان انت تعمل كونكلوجن، عشان انت تقدر تعمل كونكلوجن ليه؟ البلمونري هايبرتنشن يبقى انت لازم تعمل حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ انت تلاقي البلمونري كومبوننت زي سكند هارت ساوند لو زي اتاكد تلاقي سكند ساوند على البلمونري هي اعلى من سكند ساوند على الاورتيك. يعني مثلا ده كده الاورتيك هي كده الفيرست ساوند اهو والسكند ساوند اهو هتلاقي الاورتيك على البلمونري هي ده ايه اللي ده السكند ساوند هنا اعلى من هنا. طب سي انك انت مش عارف تميز الفيرست ساوند والسكند ساوند ولا يهمك خلاص، بس انت بص عليك ايه؟ انا يا دكتور اللي قاعد عندهم كارديو شويه الاعصاب مش عارف يجيب الفيرست والسكند فين والنرمال جاي قبل فين وبعد فين، لانك انت ابتديت غلط. هي البدايه كانت غلط، فطبعا في البدايه غلط خليك اضرب دماغك في الحيط لحد كمان 10 شهور كما انت، هتفضل زي ما انت تفضل تضرب دماغك في الحيط مش عارف تطلع النرمال على طول. فانا هعلمك الطريقه المثلى للاوسكالتيشن واعتقد ان هي فيري سمبل خالص، بس مش النهارده المره اللي جايه. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ايه يا دكتور؟ انك انت قدر ان المريض عنده اي اف، واحد عنده اي اف، فانا اقول لك ها قول لي اخبار السكند ساوند عن العيان لو على التمر الايه ولا لا؟ فانت تقول يا دكتور انا بحط السماعه كده هو الدنيا هايصه فين الفيرست والسكند؟ اقول لك خلاص يا عبير اسمع الهارد ساوند هنا على بعضها واسمعها هنا على بعضها. لو في هنا بلمونري هايبرتنشن هتلاقي الوجه معاه البلد كهنا اعلى من هنا، يعني هتلاقي هنا مثلا ايه؟ في دبكه كده اي كده تيجي نقطه ايه؟ يبقى في هنا حاجه عاليه مش موجوده هنا، يبقى ايه الحاجه اللي عاليه مش موجوده هنا؟ يبقى تقريبا ده البلمونري كومبوننت اوبس سكند هارت ساوند اللي هو ايه؟ البلمونري هايبرتنشن. طب سؤال يا ولاد قول لي بقى ما تاثير البلمونري ستينوزس على السكند ساوند بلمونري كومبوننت؟ ما هو زي الاورطة ستينوزس، لو انا عندي بلمونري ستينوزس هيبقى كميه الدم اللي رايحه للاورطة اخبارها ايه؟ كميه الدم اللي رايحه للاورطة هي بسيطه جدا، سوري كميه الدم يعني انت مثلا سي تجيب من البيت جاي من البيت مش باين مال مال كده تستعين بيه ده الرايت فينتركل وده الايه؟ البلمونري ستينوزس. نفس الكلام لو انا عندي نفس القصه، لو انا عندي بالمونري ستينوزس بكميه الدم اللي رايحه من البالمونري ترانك تبقى قليله، يبقى الضغط هيوطى في البالمونري ارتري، يبقى الفين الكلوجر اوف البالمونري فيل اقل. يبقى قولوا لي رايكم ايه؟ لو جيت قلت لك البالمونري هايبرتنشن بيكبر الرايت فيل، موافق؟ بيعمل لفت بارس ارمي هيف، موافق؟ البالمونري ستينوزس كذلك بيكبر الرايت فنتركل وبرضه بيعمل لفت بارس ارمي هيف. بص هنا على الحته اللي بقى هو اكتب البي اس البالمونري ستينوزس، البي اس اللي هي البالمونري ستينوزس والبلمونري هايبرتنشن هايبر، الاثنين بيعملوا ايه يا ولاد؟ الاثنين بيعملوا رايت فينتريكولار هايبرتنشن، الاثنين بيعملوا رايت فينتريكولار هايبرتنشن اند ليفت باراس ترمال هيف، متفقين؟ رايت فينتريكولار هايبرتنشن بقى هنعمل بقى معاه طبعا لفت باراس ترمال هيف، صح كده ولا لا؟ تمام. طب ايه اخبار اكتب بقى كده؟ طب وات اباوت اس 2 في الحالتين؟ اس 2 وات اباوت اس 2 اللي هو البلمونري كومبوننت هيبقى عارف مين؟ هيبقى لاوي في البلمونري بروتكشن، ويبقى مافل في مين؟ في البلمونري ستينوزيس. ليها تاني البلمونري ستينوزيس، خلي بالك البلمونري ستينوزيس والبلمونري هايبرتنشن الاثنين بيعملوا رايت فينتريكولار هايبرتروفي، والاثنين بيعملوا ليفت بارس ترمال هيف. طب السكند ساوند البلمونري كومبوننت هيبقى لاود في مين فيهم؟ في مين؟ في البلمونري هايبرتنشن، وهيبقى مافل في حالات البلمونري ستينوزيس. وعلى فكره عايز اقول ان دي على السطر ده عشان انت عايز تقول لي طب انت ليه بتقول لنا الديفرنس ده؟ عايز اقول ان ايه ببسيطه كده اهو، انه ليه طبعا احنا فاهمين البلمونري هايبرتنشن بيؤدي الى سيستوليك ميرمر على البلمونري هيريا. البلمونري هايبرتنشن ليه؟ طب قول هتفهمها البلمونري هايبرتنشن بيعمل ايه؟ سيستوليك ميرمر كده زي ما هي كده على البلمونري هيريا. يعني نفس البلمونري هايبرتنشن نفسه بيعمل ايه؟ ميرمر على البلمونري هيريا. يبقى تعالى عشان نحس بالشبه، البلمونري ستينوزيس لازم هيعمل ميرمر على البلمونري هيريا زي ما هندرس في الميرمر. البلمونري ستينوزيس يعني لازم يبقى فيه ميرمر. طب البلمونري هايبرتنشن بيعمل برضه ميرمر على نفس المكان. طب ليه ما احنا هندرس؟ طب والاثنين بيكبروا الرايت فينتري والاثنين بيعملوا ليفت باراس ترمال هيف. هنا ساعات بنقف عند السكند ساوند بلمونري كومبوننت، فلو لاحظنا ان المريض عنده بلمونري هايبرتنشن يبقى اكيد ده هيبقى بلمونري ياخد. لو لينا العيان عنده السكند ساوند بالمونري كومبوننت كلاود يبقى ده بالمونري بروتكشن، لينا السكند ساوند بالمونري كومبوننت مافل يبقى ده ايه؟ بالمونري سبورت. قبل بس ما اكمل كنت عايز اقول حاجه، هو عشان البالمونري لا البالمونري ستينوزيس بيعمل سيستوليك ميرمر على البالمونري، ده موضوع هندرسه. البالمونري هايبرتنشن بيعمل هو كمان احيانا مش كل الاحوال هندرسها، البالمونري هايبرتنشن بيعمل سيستوليك ميرمر برضه على البالمونري اريا. يبقى كده انا هتلخبط، هو ده بالمونري ستينوزيس ولا ده بالمونري هايبرتنشن؟ هنتكلم وهنعرف ان السكند ساوند هنا هيبقى عالي في البالمونري هايبرتنشن ويبقى واضح في مين؟ في البلمونري ستينوزيس. بص بقى يا ولاد دلوقتي استنى بس عشان بس احنا ايه نبقى عارفين النظام دلوقتي يا ولاد. ان شاء الله احنا طبعا الحصه بتاعتنا بقى البدايه هنا الثلاث الخميس دول هيبقوا ايه؟ نظري ليبرال عادي، نظري ليبرال عادي. هنيجي بقى هتكتبوا بقى. احنا طبعا في بلوك نمره 3 الطلبه هيقول لي امتى عارفين ميعاد امتى مش عارفين. هيجي بكره الساعه 2:30 الظهر صلاح الدين هوريهم تارجت اكزامينشن. طبعا الخط دخلنا عنه فكره يعني طلاب وهنشوف الاكزامينشن اوف ايه اوف ذا ابدومين. يبقى احنا كده خلصنا ايه البلوكات. خليك بقى معايا عشان هدي كمان مره جنرال اكزامينشن. ما بدي جنرال اكزامينشن وهعرف ان كل بلوك ده ايه الجنرال اكزامينشن الاساسي. بعدين بدي الحاجه المهمه للبلوك نعمل ايه؟ في برضه فحص لينفودو قبل بس هو فحص الابدومين في الهيماتولوجي